الكريم سلام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. الفسوق الذي ترد به الشهادة والرواية خاص بالكذب، وهو يكون بأن يرتكب الإنسان كبيرة ويصر على صغيرة، وقد يكون الإنسان مرتكبا لمعصية فيما بينه وبين الله لا ترد بها الشهادة أمام الناس، وإن كان يجب عليه أن يتوب إلى الله منها. فالرياء مثلا فسوق، وهو من الكبائر، هو فيما بين العبد وبين الله، ولا يمكن أن نعلم هذا الأمر لأنه في القلب وبين العبد وبين ربه، فهو فاسق عند الله عز وجل، يجب أن يتوب لأنه مراء أو معجب بنفسه، وهو عند الناس رجل عبد، ربما كان عالما او قاضيا او اماما او نحو ذلك. فليس كل من لا ترد شهادته يكون عند الله عز وجل عدلا او يكون عند الله مقبولا. فيجب على العبد ان يتوب من كل الذنوب ومن كل انواع الفسوق، حتى ولو كان مقبول الشهاده عند الناس، حتى لو كان مقبول الروايه عند الناس، حتى لو كان الناس يرونه من أفضلهم وأعلمهم وأحسنهم، لكنه إذا ارتكب معصية فيما بينه وبين الله تسمى فسقا، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. يقول: وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه، وهو قسمان: فسق من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره. شرع الله عز وجل عن أوامر تفعلها ونواهي تجتنبها، افعل كذا ولا تفعل كذا. فإذا قيل الفسوق والعصيان، الفسوق والعصيان، فالفسوق هو ارتكاب ما نهى الله عنه، يعني أن يسرق مثلا أو يزني. العصيان هو أن يترك مثلا صلاة أو صوما، أو يترك مثلا جهادا واجبا، أو يترك عملا واجبا، يسمى عصيان الأمر. فترك الأمر يسمى عصيان، وفعل النهي يسمى فسوق. هذا إذا اقترن الفسوق بالعصيان في سياق واحد. يقول: كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. فقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فيذكر هذا الاستشهاد بأن العصيان يكون عصيان الأمر. هذا لماذا يفرق؟ لأن الله عز وجل قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر معلوم، الفسوق والعصيان هذا الذي يريد أن يبينه في هذا الموضع. الفسوق هو فعل النهي، والعصيان هو ترك الأمر. يقول: وقال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. يقول: فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيرا، كقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا ما نهى الله عز وجل عنه في هذه الآيات فإنه فسوق بكم، هو الإضرار في الشهادة، الإضرار، ولا يضر كاتم ولا شيء. الله أعلم. والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم في الآيتين، ويطلق كل منهما على صاحبه. إذا أفرد الفسق هل نقول مثلا تارك الصلاة عاصي وليس بفسق؟ نقول بل تارك الصلاة من أفسق الفسقة. ولكن إذا اقترن الأمر، إذا اقترن الفسوق بالعصيان فهذا هو المقصود. ولكن لا شك أن تارك الصلاة مثلا أعظم فسقا من الزاني، وأعظم فسقا من شارب الخمر، ولذلك كل منهما يطلق على الآخر. يقول كقوله تعالى، ويطلق كل منهما على صاحبه، كقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسمى مخالفته للأمر فسقا. وقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الإفراد، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. إذا انفرد كل منهما، كلمة الفسوق وكلمة العصيان إذا انفردت عن الأخرى تدخل فيها الأمر، يدخل فيها الأمران، فعل المحظور وترك المأمور. لكن إذا اجتمع في سياق واحد، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالفسوق أخص بارتكاب النهي، والعصيان أخص بترك الأمر. يقول: والتقوى اتقاء مجموع الأمرين. التقوى أن تعمل بالطاعة وأن تترك المعصية، كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تتقي الفسوق والعصيان. يقول: وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. على نور يعني على بينة، على بصيرة، على علم. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله: من تأمل كلمة التقوى في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر، علم أن التقوى هي أن يأخذ العبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره، ويخاف من الخيبة والخسران في الأولى والآخرة. لأن يأخذ العبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره. أعطاك يعني رزقا، خذ منه وقاية بالحلال عن الحرام مثلا. أعطاك الله عز وجل صحة، خذ منها وقاية تقيك بها أنت يعني ما نهاك الله عنه من المعاصي التي هي من فقد الصحة والبدن وقوة البدن في ما لا يحبه الله ويرضاه، فتعمل بطاعة الله تجتنب ما يكرهه. يقول: ويخاف من الخيبة والخسران في الأولى والأخرى، ويتحرى بكل يقظة وهدى وبصيرة أن يجعل منه سببا لفلاحه في الأولى والأخرى، مؤمنا بأن كل ما آتاه ربه في نفسه وماله وولده وما سخر له صالح أن يكون سببا للفلاح وسببا للخسران. بل القرآن نفسه كذلك، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فضلا عن غيره. ممكن المال يبقى سبب للصلاح، ممكن يبقى سبب للخسران، ممكن المال الأولاد يبقى سبب للصلاح، ممكن يبقى سبب للخسران. حتى القرآن هو يزيد الله به الكافرين خسارا، لأنهم يزدادون تكذيبا. فلذلك يقول: إن تأخذ ما أتاك الله عز وجل تأخذ منه أسباب الصلاح فتبتعد عن أسباب الخسران. يقول: ولذلك أوصانا الله ربنا أن نعوذ به ونلجأ إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيم، حتى لا يضلنا في فهمنا على وضعها الذي أراد الله لنا منها فنكون من الخاسرين. الإنسان ممكن يفهمها على غير ما أنزله الله، يفهمها فهم باطل فيضل. يقول: فأولى أن نستعيذ به ونلجأ إليه سبحانه عند مخالطتنا لأولادنا وأموالنا وأهلنا وفي كل حركة وشأن من حركتنا وشؤوننا. كلام حسن. يعني أن الإنسان إذا كان أثناء قراءة القرآن الذي أنزله الله يحتاج إلى أن يلجأ إلى الله ويستعيذ به من الشيطان الرجيم لكي لا يتسلط عليه أثناء القراءة، ولكي لا يفهم الآيات على غير وجهها ويضعها في غير موضعها، فكيف إذا كان في عمله مثلا وفي ماله وفي أولاده وفي أهله؟ فهو أشد حاجة إلى أن يلجأ إلى الله، أن يتصرف في هذه الأشياء بما يرضيه بعيدا عما يسخطه، يتقي ما يسخطه بأخذ ما آتاه الله عز وجل يجعل له وقار. هذا فسق العمل. فسق العمل نوعان: ترك الواجب وفعل المحرم، فعل ما نهى الله عز وجل عنه. يقول: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. كلام متين جدا ومهم للغاية في بيان أقسام البدع ومن يفسق منهم ومن يكفر. غلاة الجهمية الذين ينفون صريح القرآن، يقولون لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا. وغلاة الرافضة لما الشيعة غلاتهم الذين يؤلهون الأئمة، يقولون عن الأئمة أنهم آلهة والعياذ بالله، كمن يؤلهون عليا كالنصيرية مثلا، طائفة العلوية التي تعتقد أن عليا هو الله، أو الطائفة الإسماعيلية التي تعتقد أن الإمام الذي في زمنه تحل صفة الله فيه، أو الطائفة طائفة الدروز مثلا الذين يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله، ونعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء غلاة الرافضة. ومن غلاة الرافضة من يعتقدون بخطأ الوحي وخيانة الوحي، ومنهم من يعتقد بعدم ختم النبوة، ومنهم من يعتقد ب يعني أن القرآن قد حرف وأن هناك قرآن آخر. هؤلاء غلاة الرافضة الكفار خارجين من الملة، ليس لهم في الإسلام نصيب. أما الجهمية الذين ليسوا بغلاة، كثير منهم الذين وقعوا في نفي الصفات، وكذا المعتزلة والروافض، الروافض الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فهؤلاء من فستاق أهل البدع. ومنهم من يكون كافرا في الباطن منافقا، وهذا عام، يعني هذا في كثير من عامتي في كثير منهم، ولكن أيضا كثير منهم يؤمنون في الجملة بالله واليوم الآخر وبالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وقالوا هم مباينون للملة. بل الرافضة والجهمية فيهم قولان أصلا. يقول: وليس المقصودون الكلام في أحكام هؤلاء، وإنما المقصود تحقيق التوبة من هذه الأجناس العشرة. يتكلم عن الكفر والشرك والنفاق والفسوق ويستكمل الباقي. يقول: فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عما نزه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل، وتلقي النفي والإثبات من مشكات الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة. فتوبة هؤلاء الفستاق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم كان لما كان بالكتمان، كتم العلم الواجب، يبقى توبته بأن يبينه. يقول: كانت توبته منه بالبيان. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ورسول علينا أنك التواب الرحيم. يقول: وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم، لأن ذاك كتم الحق، وهذا المبتدع كتمه ودعا إلى خلافه. إن البدعة تتضمن طمس الحق والدعوة إلى الباطل. يقول فكل مبتدئ كاتم ولا ينعكس. ممكن واحد تاكل بس يكتم الحق وإن لم يقل الباطل، بخلاف واحد يقول الباطل بالإضافة إلى أن إذا قوله للباطل يقتضي أن يقول خلاف الحق. يقول هو شرط في توبة المنافق، وشرط في توبة المنافق الإخلاص لأن ذنبه كان بالرياء. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه، يعني يشترط في من قذف امرأة مسلمة عفيفة أن إذا يصرح يقول أنه كاذب عن نفسه، أنه لم أنها لم تزني ونحو ذلك. يقول لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه. القول الثاني يقول لا، يكفي أن تبت إلى الله من غير أن كذب. يقول لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود التوبة. وأما من قال إن توبته أن يقول أستغفر الله من القذف ويعترف بتحريمه فقول ضعيف، لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه به، فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقين، هذا الذنب اللي هو القذف، مثل كثير من الناس الذين يسب بعضهم بعضا ليل نهار أو حتى ولو مرة واحدة، القذف الواحد فقط فيه جريمة عظيمة من الكبائر. تقول فإن فيه حقين القذف، حقا لله وهو تحريم القذف، فتوبته منه باستغفاره واعترافه بتحريم القذف وندمه عليه وعزمه على ألا يعود، وحقه وحقا للعبد وهو إلحاق العار به، فتوبته منه بتكذيبه نفسه التوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. فإن قيل إن كان صادقا قد عاين الزنا، هو أصلا شاف واحد بيني بس كان هو لوحده فتكلم، وكان لا يجوز له أن يتكلم، لابد أن يكون معه ثلاثة شهود آخرين، فهيزاي يكذب نفسه، فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب ويكون ذلك من تمام توبته؟ قيل هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال إن توبته أن يعترف بتحريم القذف والاستغفار منه، وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب، يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كذب عنده ولو كان خبره مطابقا للواقع. فنقول الكذب يراد به أمران، أحدهما الخبر غير المطابق لمخبره، الخبر غير المطابق لمخبره، وهو نوعان كذب عمد وكذب خطأ. فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي التناد اللي بعتك في فتواه للمتوفى عنها إذا وضع حملها أنها لا تحل له، أنها لا تحل عن الأزواج حتى تتم لها 4 أشهر و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنادل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كذب من قالها لمن قال حبط عمل عامر، حيث قتل نفسه خطأ. ومنه قول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد حيث قال الوتر واجب. هذا كله من كذب الخطأ، ومعناه أخطأ قائل ذلك. والثاني من أقسام الكذب الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان خبره مطابقا لمخبره، كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا والإخبار به فإنه كاذب في حكم الله وإن كان خبره مطابقا لمخبره، ولهذا قال تعالى لمخبره، ولهذا قال تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقا، وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى به عنه. يعني يقول أنا كاذب عند الله في شرعه، في شرع الله أنه كاذب. يقول فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذبا فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه. يعني لو واحد شاف واحد بيزن ينفع يروح يتكلم؟ ما ينفعش، لازم يكون أربعة. ما فيش أربعة ما يتكلمش، يسكت ولا يتكلم بذلك. يمكن أن ينصح بالتوبة، يروح للزاني والزانية يقول لهم توبوا إلى الله، اتقوا الله، أنتم فعلتم ما لا يجوز لكم، أنتم ارتكبتم جريمة عظيمة. ما ينفعش أن يتكلم مع الناس يقول لهم أنا شفت كذا وكذا وكذا، لأنه لا بد لنا أن نكذبه. يعني أي واحد يأتيه خبر من هذا النوع وليس عليه أربعة شهود لا بد أن يكذبه، ولا بد أن يكذب قائلا ويعامله معاملة الكاذب، لأنه في شرع الله كاذب. لا يتكلم من رأى ذلك إلا ببينة أربعة شهود، وإذا لم يجد ينصح كما ذكرنا من ارتكب هذا الذنب، ولا يفضحهم في الناس ولا يتكلم عنهم. قل قولي هذا، استغفر الله ربي. إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر ينزل الدكتور اسماعيل حبوب زوج أختي.